رسائل مع الدكتور عقيل الشمري. القاعدة الثالثة من قواعد منزلة الافتقار: الافتقار لا ينافي الأملاك. هذه القاعدة أيضا أشار إليها ابن القيم رحمه الله، وهو يريد أن يبين أن حقيقة الافتقار إلى الله ليس معناها أن لا يملك الإنسان شيئا في هذه الدنيا، واستدل بأنبياء الله ورسل الله قد حققوا غاية الافتقار إلى الله وحققوا غاية العبودية لله، ومع هذا معهم ملك ويملكون. وإبراهيم عليه السلام كان أبا الضيفان وكانت له الأموال والمواشي، وسليمان وداود عليهما السلام، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله عنه: وجدك عائلا فأغنى. فكانوا أغنياء في فقرهم، فقراء في غناهم. وهذا يدل على أن الافتقار المقصود به إنما هو افتقار القلب وليس افتقار اليد، إنما افتقار القلب بحيث يستشعر القلب أنه لا يملك شيئا من دون الله، وأن الله مالك لكل شيء، وأنه المدبر لكل أمر، وأنه الخالق لكل شيء، وأنه الذي بيده كل شيء. وبالتالي ليس أمام هذا القلب إلا أن يعتمد على الله، وأن يرجو ربه، وأن يخاف ذنبه، وأن يتوكل عليه، وأن يرجع أمره إلى ربه سبحانه وتعالى، ويتخلص من حظوظ نفسه وهواه التي تحول بينه وبين الله. من حقق هذا فهو هذا هو الافتقار الحقيقي، ولو كان يملك، ولو كان من أصحاب الملك، ولو كان من الأغنياء، لأن الافتقار المقصود هنا ليس افتقار اليد، إنما افتقار القلب، أن يكون قلبك فقيرا لله سبحانه وتعالى وليس يدك. ولا يكون القلب فقيرا إلا إذا استشعر أنه عبد لله، وأن الله يملكه ويدبر أمره ويتصرف به وينفذ فيه قضاءه، وأن عليه أن يرضى بربه إلها وخالقا ومدبرا ومتصرفا، وأن عليه أن يطيع شرعه، وأنه ليس له خيار أمام أوامر الله، وليس له خيار أمام نواهي الله، وأن يجعل هواه وتصرفه تحت شرع الله. هذا هو الافتقار.